بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. قد عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها على ما سمعي حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ الشاذ الشامي القارئ والمقيم بكفر الله الهندسة الصوتية لحديثه ومكنات الإدارة إدارة محمد أبو سفايا المقيم بكفر الله. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا وسبحان من له الدوام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.